Book 2 85 أكدكفين. أسئلة الماضي 1 Demandoi Is tempo 1 كم شربت؟ كيام multe vi trinkis؟ كم اشتغلت؟ كيام multe vi laboris؟ كم كتبت؟ كيام multe vi scribis؟ كيف نمت؟ كيال vi dormis؟ كيف نجحت في الامتحان؟ كيال vi trapassis la examenon؟ كيف وجدت الطريق؟ كيال vi trovis la vojon؟ مع من تكلمت؟ كون كيو vi parolis؟ مع من تواعدت؟ كون كيو vi rendezvous؟ مع من احتفلت بعيد ميلادك؟ كون كيو vi festis vian naskiĝtagon؟ أين كنت؟ كيه بي أستس؟ أين كنت تسكن؟ كيه بي لوجس؟ أين كنت تشتغل؟ كيه بي لابوريس؟ ماذا نصحت؟ كيون بي ريكومنديس؟ ماذا أكلت؟ كيون بي مانجس؟ ما الذي عرفته عن تجربة؟ كيون vi spertis؟ كم كانت سرعتك في السير؟ كيوم rapide vi veturis؟ كم مدة طيرانك؟ كيوم longe vi flugis؟ كم الارتفاع الذي قفزته؟ كيوم alte vi saltis؟ الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.